هذه هي طبيعة العلاقة بين الزوجين، فما أعظم الفجيعة عندما يخطف الموت أحدهما ويبقى الآخر وحيداً إلا من إيمانه بالله وثقته به. هكذا كانت حال شاعرنا محمد رجب البيومي الذي فجع بزوجته، فبكى حرقة وألما وأبكى غيره بهذه القصيدة التي هي عزاء لكل من فجع بحبيبته، حبيبة القلب والروح. يقول نماما كلما عنا مشكل وأولى بهم أن يسكتوا لو تعقلوا. يقول نماما ما الذي أنا صانع ومن دون ماما هم تراب وجندال. يقول نماما كلما عنا مشكل وأولى بهم أن يسكتوا لو تعقلوا. يقول نماما ما الذي أنا صانع ومن دون ماما هم تراب وجندال. يصيح نبيها لا ذهبت تعيدها كأني برد الراحلين موكل. شديد على نفس الأب البر موقف يهيب به أطفاله ثم ينكل. يعذبه إحساسهم برحيلها وإحساسه الدامي أشد وأهول. تفنن في جلب السرور إليهم يحاول تخفيف الذي يتحمل. يقول نماما كلما عنا مشكل وأولى بهم أن يسكتون وتعقلوا. يقول نماما ما الذي أنا صانع ومن دون ماما هم تراب وجندل. ووال فنون المغ ريات تلهيا فما رقم البوس ولا طب مأكل. وكان حريصا أن يدوم سرورهم بها وهي بالأحراء سر واجذال. ولكنها الأقدار تفعل فعلها ليسكت لا يدري الذي هو يفعل. يقول نماما من يلوم مقالهم وقد غاب عنهم وجهها المتهلل. يقول نماما كلما عنا مشكل وأولى بهم أن يسكتوا لو تعقلوا. يقول نماما ما الذي أنا صانع ومن دون ماما هم تراب وجندل. تربوا فراخا في العشاش تزقهم حمامة أيك بالأهازج تهدول. يحسون فيض الحب تحت جناحها فما منهم إلا الأثير المدلل. إذا أشرقت شمس بدفء سعت بهم تجاه الضفاف الخضر لا تتمهل. وإن عصفت ريح بغصن تجمعت تقيهم هبوب الريح ساعة تقبل. يقول نماما كلما عنا مشكل وأولى بهم أن يسكتوا لو تعقلوا. يقول نماما ما الذي أنا صانع ومن دون ماما هم تراب وجندل. إلى أن مضت عنهم شهيدة جهدها فناحوا عليها الصارخين وأعوانوا. لي الله من ذي حسرة برحيلها، لي الله من ذي حسرة برحيلها، لها مسرب بين الجوانح مغيل. تذيب شغاف القلب ويل فإن علات، تذيب شغاف القلب ويل فإن علات، إلى الحلق قرت فيه والريق حنظل. ويخلفني ما اعتدت من رشد الحجا فأفحم أثناء الحديث وأذهل. يقول نماما كلما عنا مشكل وأولى بهم أن يسكتوا لو تعقلوا. يقولون ماما ما الذي أنا صانع ومن دون ماما هم تراب وجندل وأهف إلى أمسي وأرمق حاضري وأخشى غدي إذ ليس لي فيه موئل فقدت التي كانت ترود سريرتي فما دونها ستر على النفس يسدل ترى غصصا في غور نفس دفينة فتعلمها علم اليقين واجهل فتغدني طاسيا يعالج مدني فن ليبرئه من دائه وهو مضيل يقول ماما كل بعن مشكل وأولى بهم أن يسكتوا لو تعقلوا يقول ماما ما الذي أنا صانع ومن دون ماما هم تراب وجندل أجل هي كانت في البلايا طبيبتي فيا لجراح بعدها ليس تدمون نشدت علاج الروح في نكساتها نشدت علاج الروح في نكساتها وأين وقد غاب الطبيب المعلل وأين وقد غاب الطبيب المعلل أروح عن نفسي بذكر نقائصي ليسكت عني من يلوم ويعدل يلومونني أن صرت أبكي فراقها فهل بعد أن ضعنا معا نتحمل يلومونني أن صرت أبكي فراقها فهل بعد أن ضعنا معا نتحمل لكانت نعيم الله يبهج منزلي وها هو ذا عن وجهتي يتحول يقولون ماما كل ما عنا مشكل وأولى بهم أن يسكتوا لو تعقلوا يقولون ماما ما الذي أنا صانع ومن دون ماما هم تراب وجندل لعمري صباها الغض في محش الثرى لقد كدت أهوي للثرى فأقبلوا هيا من بها إذ صار منزل حسنها فما شقني من بعده اليوم منزل هيا من بها إذ صار منزل حسنها فما شقني من بعده اليوم منزل إذا صحت الأطفال ماما فإنني إذا صحت الأطفال ماما فإنني بوا زوجته بين نفس والويل بوا زوجته بين نفس والويل يقولون ماما كل ما عنا مشكل وأولى بهم أن يسكتوا لو تعقلوا يقولون ماما ما الذي أنا صانع ومن دون ماما هم تراب وجندل ومن دون ماما هم تراب وجندل ومن دون ماما هم تراب وجندل.